يونس عليه السلام من الظلمات ونجى يوسف عليه السلام من الجب وأهلك فرعون الذي ادعى وقال إنه الرب وأحب حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم حب ليس بعده قد أغلقت أمامي جميع الأبواب وانفض الأهل والأحباب فإذا بالوحشة وهول الحساب فالتفت عن يميني فوجدت هما ثم التفت عن يساري فوجدت السراب فبدأت أسأل نفسي هل هذا من كثرة الذنوب أم زيادة في الثواب فالتجأت إليك يا رحمن يا رحيم يا تواب ألا تتركني في هذه الدنيا وحيدا فريدا فلئن تركتني فليس لي من بعدك أحباب أصلي وأسلم على حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الرسالة الجامعة والرسالة المانعة والذي عبد ربه حتى تورمت قدماه صلاة وسلاما عليك يا معلم البشرية جمعاء إذا جلس بين أهل العلم كان أعلمهم وبين أهل الفصاحة كان أبلغهم عاش حياته لم يضع يده في يد امرأة طوال عمره وإذا مشي على الأرض ليس له خيال فسئل صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الواحد منا يمشي بجواره يظهر له خيال وأنت ليس لك خيال فما السبب في ذلك فقال من كرامتي عند ربي لم يجعل لي خيالا على الأرض حتى لا يطأ أحدكم خيالي بقدمه ومن كرامتي عند ربي أنني قد ولدت مختونا حتى لا تظهر عورتي على أحد صلاة وسلاما عليك يا من ترى من خلفك كما ترى من أمامك نبي عجز الجميع عن وصفه نبي إذا سألت عن شعره فكان ليلا بهيما وإذا سألت عن جبينه فكان قمرا منيرا وإذا سألت عن حاجبه فكان نونا وإذا سألت عن فمه فكان ميما وإذا سألت عن صدره فكان سليما وإذا سألت عن نسره فكان شريفا وإذا سألت عن يده فكم أحيت عديما وإذا سألت عن قدمه فقد سعت للخير تقديما وإذا سألت عن خلق الحبيب فكان خلقه عظيما اللهم صل وسلم وبارك على بدر الكمال وعلى بدر الجمال وصاحب سر الأسرار الإلهية وسر الأسرار الذاتية حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أحبابه وعلى أصحابه الذين قدموا أرواحهم وأموالهم فداء لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى جميع الأنبياء والمرسلين أخص منهم سيدنا سليمان عليه السلام الذي سأل البومة في يوم من الأيام فقال لماذا لا تشربين الماء ولا تأكلين الزر وتسكنين المقابر فردت عليه قائلة أنا لا أشرب الماء لأن بالماء غرق قوم نوح ولا أكل الزرع لأن آدم أكل من أوراق الشجرة فطرد من الجنة وأسكن المقابر لأنني أرى فيها عظمة ربي جل وعلا أرى في المقابر الأغنياء والفقراء وأرى في المقابر العلماء والجهلاء وأرى في المقابر الأبيض والأسود وأرى في المقابر قوم عاد وثامود والكل يناديهم ربي قائلا لهم لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت إن الله سريع الحساب إخوة الإيمان، في هذه الليلة التي تقام تكريما إلى الأخ الحبيب الذي ودع الدنيا بأسرها، ولكن ربي يقول وعزتي وجلالي ما ترددت في شيء أنا فاعله إلا عند قبض روح عبد المؤمن وما أنا بظلام للعبيد. يا عبادي وعزتي وجلالي ما كان بيني وبينكم فقد غفرته، وما كان بينكم أنتم فوعزتي وجلالي لا يجاورني في ملكي ظالم. إخوة الإمام، لحظات قليلة لنعيش مع هذا الصوت النبي الذي دائما يجينا في أنحاء العالم أجمع، الذي عمل سفيرا لقراء مصر في أنحاء العالم أجمع، والذي تم اعتمادهم مؤخرا بالإذاعة والتلفزيون العربي قارئا، ولم يأتي هذا من فراغ، وإنما جاء بعد دقة الأحكام وروعة في جمال الصوت وعذوبة في الأداء. نعيش بعد لحظات قليلة مع من بين طيئات كتاب ربنا عز وجل، وصدق القائل إذ يقول أنا ابن فاتحة الكتاب منذ الطفولة والشباب، أنا ابن ياسين الحبيبة لمن أراد الانتساب، أنا في الأعراف سني أمشي لا أهاب. حقا لقد وعظ القرآن المجيد يبدي التذكار عليكم ويعيد، رغم أن الفهم منكم بعيد، ومع هذا فقد سبق العذاب التهديد، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. مع علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ المهندس رأفت حسين، العلم القرآني وقارئ الإذاعة والتلفزيون والمقيم بالأسكندرية، أسأل ربي جل وعلا لقارئنا التوفيق، ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا.

طهورا. لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا ولو شئنا لبعثنا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وهو الذي مرج البحر وجعل بينهما برزخا وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا.

وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماء الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا تبارك الذي جعل في السماء وجعل فيها سراجا وقمرا وعباد الرحمن وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد والذين يبيتون لربهم سجدا والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ومن صدق الله العظيم. وتوكل على الحي الذي لا يموت. يوم أن قال جبريل عليه السلام: يا رب، ما أبغضت من الخلق إلا اثنين، أحدهما من الإنس والآخر من الجن، أما الذي من الإنس فهو إبليس حينما قال: وما رب العالمين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، وأما الذي من الجن فهو إبليس عندما أبى السجود لآدم، ويوم أن التقى بموسى عليه السلام وقال: يا موسى، أنت كليم الله، إذا ناجيت ربك فقل له أن أريد أن أتوب. فقال: الحق يا موسى، إذا أراد أن يتوب ويرجع إلي فليسجد لآدم أولا. فقال: أنا لم أسجد لآدم وهو حي، فكيف أسجد له وهو ميت؟ وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة المباركة التي تلاها على مسامع حضراتكم علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وسفير قراء مصر في أنحاء العالم أجمع، فضيلة القارئ المهندس الشيخ رأفت حسين، القارئ والمقيم بالأسكندرية. تتقدم الأسرة الكريمة وخاصة الأستاذ محمود حامد والأستاذ شعبان حامد وفضيلة الشيخ عاطف عبد الموجود والمهندس سيد شعبان بخالص الشكر والتقدير إلى كل من واساهم في هذا العزاء. أشكر باسمكم الصادق المقام والإنارة الحاج أحمد أبو عامر بن سلمية، وشاكر مهندس صوت الحاج سوق الباز الجمالية، واجب ضيافة الحاج فاضل سالم وأولاده بحمادة. إخوة الإيمان والإسلام، ودائما تتطلع القلوب المؤمنة إلى رحمات الله عز وجل، فالإنسان مهما فعل من المعاصي وفعل من الذنوب وأراد التوبة والرجوع إلى الله عز وجل، فسرعان ما يقبل الحق تبارك وتعالى توبته. أما الإنسان إذا أصر على المعاصي وعلى الذنوب ولا يدري ماذا يحدث بعد ذلك ومتى يأتي إليه ملك الموت، فأنه في ذلك قد أورد بنفسه إلى المهالك والعياذ بالله رب العالمين. ولكن الإنسان في هذه الدنيا يتعرض إلى الفتن وإلى الأهواء، وصدق القائل إذ يقول: يا رب، إني قد بليت بأربع يرمونني بسيف من ليل لها توتير، الدنيا ونفسي وإبليس والهوى، وأنت على الخلاص قدير. إخوة الإيمان والإسلام، لحظات قليلة حتى يتجدد هذا العطاء لنعيش مع ذلك العلم القرآني والعلم الإذاعي، فضيلة القارئ الشيخ سعيد حمودة، القارئ والمقيم بصان الحجر، فأسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق، ولي ولحضراتكم حسن الاستماع.